السلام عليكم ورحمة الله. توجد سيارة من نوع مرسيدس وهي جهة المدرسة على اليسار، المرجو من صاحبها يغير لها مكان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب المعتقد الصحيح لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر فصلا تحدث فيه عن وجوب الإيمان بالملائكة، قال رحمه الله بعد ذلك: وأما الإيمان بالكتب المنزلة، فإن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابا، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، إلى آخر ما ذكره المؤلف. المؤلف رحمه الله في كلامه السابق شرع في الكلام عن أصول الإيمان الستة، فتكلم أولا عن الإيمان بالله تعالى، ثم تكلم بعد ذلك عن الإيمان بالملائكة، والآن سيتكلم عن الإيمان بالكتب، ثم بعد ذلك سيتكلم عن الإيمان بالرسل. والمؤلف رحمه الله رتب هذه الأشياء على هذا الترتيب اتباعا منه رحمه الله للنصوص الشرعية التي رتبت هذه المذكورات على هذا الترتيب. ولهذا لو تأملنا في الآيات التي ذكرت أصول الإيمان، أو كثير من الآيات، طبعا ليست كلها، ولكن الكثير من الآيات التي ذكرت أصول الإيمان رتبتها على هذا الترتيب. ولهذا يقول الله تعالى مثلا في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن هذه الآية لما ذكرت هذه الأصول الأربعة من أصول الإيمان رتبتها على هذا النحو، فبدأت بالإيمان بالله، ثم ثنت بالملائكة، ثم ثلثت بالكتب، ثم ربعت بالرسل. ولهذا أيضا جاء في قول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، فرتبت أيضا على هذا النحو. ولهذا أيضا في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن نلاحظ أن هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله قد روعي فيه ما روعي في مثل هذه النصوص الشرعية. وقد يتساءل السائل حينئذ فيقول ما هو سر هذا الترتيب، يعني لماذا هذه الأصول الأربعة رتبت على هذا النحو، لماذا؟ فنقول أولا هذه الأصول الأربعة جاء البدء فيها بماذا؟ بالإيمان بالله، والبدء بذلك واضح ظاهر، لأن الله جل وعلا هو الغاية، ما من شيء وجد في هذا الكون فلأجل الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. إذن فالله جل وعلا هو الغاية، ولهذا كان البدء به. ومن أسماء الله تعالى ماذا؟ الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن فالبدء بالإيمان بالله تبارك وتعالى واضح وظاهر جدا. طيب بعد ذلك جاء ذكر ماذا؟ الملائكة، فقدمت الملائكة على الكتب والرسل. لماذا؟ أولا لأن الملائكة هي التي سبقت في الخلق والوجود، فالملائكة وجدت قبل أن يوجد ماذا؟ الإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن فالملائكة هي التي سبقت في الزمن، ولهذا نسب ماذا؟ تقديمها على الكتب والرسل. ثم أيضا هذه الملائكة هي الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين الخلق، هذه الملائكة هي الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين الخلق، فناسب أيضا لأجل ذلك أن تقدم على الرسل وعلى الكتب. إذن فقدم أولا الإيمان بالله، ثم جاء بعد ذلك الإيمان بماذا؟ بالملائكة. ثم بعد ذلك ذكر ماذا؟ الإيمان بالكتب وبالرسل. ولماذا قدمت أيضا الكتب على الرسل؟ لماذا قدمت الكتب على الرسل؟ لأن الرسالات يعني هي المقصودة، الرسالات هي المقصودة. فالله تبارك وتعالى مثلا لما بعث محمدا عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة ولكل من يعني من سيأتي إلى يوم القيامة، ما هو المقصود من هذا الإرسال؟ المقصود من هذا الإرسال هو الرسالة التي جاء بها يعني هذا الرسول. إذن فالرسالة هي المقصودة بماذا؟ بالإرسال، لأن هذا الرسول إنما بعثه الله تبارك وتعالى ليبلغ هذه الرسالة وهذه الشريعة، وليبلغ ماذا؟ هذا القرآن. ولهذا ناسب ماذا؟ أن تقدم الرسالات على الرسل، لأن الرسالات هي المقصودة بإرسال الرسل أيضا. وإنما الرسل عبارة عن ماذا؟ عن وسائل، الرسل عبارة عن وسائل لتبليغ ماذا؟ هذه الرسالات. ولهذا أيضا في هذه النصوص الشرعية قدمت ماذا؟ الكتب والرسالات على الرسل. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فقدمت الكتب على الرسل. إذن فنلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا من دقته طبعا، أنه راعى ماذا؟ هذا الترتيب، فتكلم أولا عن الإيمان بالله، ثم بعد ذلك تكلم عن الإيمان بالملائكة، ثم بعد ذلك تكلم عن الإيمان بماذا؟ بالكتب. ولهذا قال المؤلف: وأما الإيمان بالكتب المنزلة. وأما الإيمان بالكتب المنزلة. طبعا الكتب جمع ماذا؟ الكتب جمع كتاب. الكتب جمع كتاب. وكلمة كتاب بمعنى مكتوب. إذا قلت هذا كتاب، فكلمة كتاب بمعنى ماذا؟ مكتوب. بمعنى مكتوب، كأن تقول مثلا في اللغة العربية، يعني هناك كلمات كثيرة تأتي على هذا الوزن وعلى هذا المعنى، يعني تأتي على وزن ماذا؟ فعال، ويكون معناها ماذا؟ مفعول. هي على وزن فعال بمعنى ماذا؟ مفعول. كتاب بمعنى مكتوب. إله بمعنى ماذا؟ إله بمعنى مألوه. إله بمعنى مألوه. فراش بمعنى مفروش. غراس بمعنى مغروس. وهكذا، يعني ألفاظ كثيرة في اللغة العربية. إذن الكتب كما قلنا هي جمع كتاب بمعنى ماذا؟ مكتوب. ومادة كتب، يعني مادة كتب في اللغة العربية تأتي بمعنى ماذا؟ الضم والجمع. مادة كتب في اللغة العربية معناها الضم والجمع. والكاتب كما جاء في لسان العرب، الكاتب سمي كاتبا لماذا؟ لأنه يجمع الحروف ويضم بعضها إلى بعض. يجمع الحروف ويضم بعضها إلى بعض. والكتاب لماذا سمي كتابا؟ لأنه يجمع، يعني عدة كلمات، يجمع عدة كلمات ويضم كلمات إلى بعضها حتى تتكون من تلك الكلمات الجمل والفقرات. إذن هذا هو معنى الكتب من الناحية اللغوية، من حيث اللغة. وأما المراد بالكتب في الشرع، المراد بالكتب في الشرع، فهي الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الرسل ليبلغوها لأقوامهم بقصد ماذا؟ هدايتهم إلى الصراط المستقيم. إذن هذا هو المراد بالكتب هنا في كلام المؤلف. ولهذا المؤلف قال: وأما الإيمان بالكتب المنزلة. إذن فأشار إلى هذا التعريف الشرعي. إذن فالكتب في الشرع المقصود بها الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله لتكون هداية لمن أنزلت عليه، لتكون هداية لمن أنزلت عليه من تلك الأمم ومن أولئك الأقوام. إذن قال المؤلف في هذا العنوان: وأما الإيمان بالكتب المنزلة فإن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابا. فإن الله قد أنزل مع كل رسول كتابا. طبعا يعني هذه العبارة، يعني هذه العبارة التي ذكرها المؤلف، يعني فيها نظر فيما أظن. هل كل رسول يرسله الله تبارك وتعالى لابد أن ينزل الله جل وعلا عليه كتابا مستقلا؟ لأن هذا الذي يفهم من كلام المؤلف. يقول: فإن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابا. هل كل رسول لابد أن يأتي معه بكتاب مستقل؟ طبعا لا. ولهذا عدد الرسل أكثر من الكتب بكثير. فليس كل رسول يرسله الله فلابد أن ينزل عليه ماذا؟ كتابا مستقلا. ذلك لأن يعني بعض الرسل قد يرسلهم الله تبارك وتعالى تبليغ رسالات يعني موجودة في كتب نزلت أصلا، فلا داعي إلى أن ينزل عليه ماذا؟ كتابا يعني جديدا مستقلا. ويعني لنشرح ذلك، فموسى عليه الصلاة والسلام هل هو رسول أم لا؟ موسى رسول أو لا رسول؟ وأخوه هارون هل هو رسول أم لا رسول؟ إذن موسى وهارون رسولان أرسلهما الله تعالى. من المعلوم أن كتاب موسى هو ماذا؟ كتاب موسى هو ماذا؟ التوراة. كتاب موسى هو التوراة. والسؤال الذي نطرحه الآن، هل هارون له كتاب مستقل؟ الجواب لا، لا. فكتاب هارون أيضا هو التوراة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: لقد أرسلنا موسى، أو لقد أتينا موسى، ولقد أتينا موسى وهارون ماذا؟ الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. والفرقان هنا يعني الفرقان هنا هو ماذا؟ التوراة. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان، أي التوراة. إذن فهذان النبيان أرسلا بكتاب واحد فقط، أرسلا بكتاب واحد فقط. وبالتالي ف يعني كون الرسول يرسله الله تعالى، هذا لا يعني أنه لابد أن يأتي معه بماذا؟ بكتاب مستقل. لا، لا يلزم ذلك، بل قد يبعث بمضمون يعني رسالة أخرى، رسالة يعني نزلت أصلا، فلا داعي لإنزال رسالة جديدة. ولهذا أيضا عيسى عليه الصلاة والسلام، الكتاب الذي أنزل على عيسى هو ماذا؟ هو الإنجيل. طيب، هل الإنجيل كتاب مستقل تماما عن التوراة؟ الجواب لا. الإنجيل عبارة عن كتاب نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام متمما للتوراة، متمما للتوراة. فالإنجيل عبارة عن كتاب جاء ليتمم كتابا آخر. وهذا يعني أن عيسى عليه الصلاة والسلام بعث بالتوراة والإنجيل معا، بعث بالتوراة والإنجيل معا. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا عيسى: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في سورة آل عمران حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: مصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن فعيسى عليه الصلاة والسلام بعث أيضا بالتوراة، ولكن نزل عليه كتاب آخر وهو الإنجيل. وهذا الكتاب هو مصدق لما نزل قبل ذلك من التوراة، ولكن جاءت فيه بعض التعديلات، جاءت فيه بعض التعديلات. ولهذا قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن فالشاهد من كلامي هذا يعني أن تفهموا بأنه ليس من اللازم أن ينزل مع كل رسول كتاب مستقل، هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم. إذن فالرسل يعني نزلت أو أرسلت برسالات بكتب، ولكن هذا لا يعني أن كل رسول لابد أن يأتي معه بكتاب مستقل، فهذا ليس بلازم كما سبق شرحه. طيب، أعود إلى كلام المؤلف حيث يقول رحمه الله: فإن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابا، مع كل رسول كتابا، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. والشاهد في قوله تعالى: وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب، لأن الكتاب هنا اسم جنس يكون بمعنى الجمع. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم ماذا؟ الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فدلت هذه الآية على أن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا كثيرين، وأنزل مع هؤلاء الرسل ماذا؟ كتبا، وأنزل مع هؤلاء الرسل كتبا. وهذا لا يعني كما قلنا أنه لا بد أن يأتي كل رسول بكتاب مستقل وبكتاب جديد. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مبشرين لمن وحد الله وأطاعه، ومنذرين لمن أشرك وعصاه. وأنزل معهم الكتاب، وهذا هو الشاهد أيضا، وأنزل معهم الكتاب أي وأنزل مع هؤلاء النبيين الكتب. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذه النصوص القرآنية أوردها المؤلف رحمه الله ليستدل بها على أن الله جل وعلا أرسل ماذا؟ رسلا، وأنزل على هؤلاء الرسل كتبا، فوجب علينا الإيمان بكل ذلك. فنحن نؤمن ونوقن بأن الله جل وعلا أرسل رسلا كثيرين، وأنزل الله جل وعلا مع هؤلاء الرسل هذه الكتب التي يجب علينا أيضا شرعا أن نؤمن بها وأن نقر بها. قال المؤلف: فنؤمن بهذه الكتب، فنؤمن بهذه الكتب. وهذا الإيمان يعد ركنا من أركان الإيمان، يعد ركنا من أركان الإيمان. فلو أن إنسانا مثلا قال: أنا لا أؤمن إلا بالقرآن فقط، القرآن هو الكتاب الوحيد الذي أنزله الله، ولا توجد كتب أخرى أنزلها الله، فهذا كافر والعياذ بالله، هذا كافر والعياذ بالله. لأنه يجب عليه شرعا أن يؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله، ولا يجوز له أن يفرق بين هذه الكتب فيؤمن ببعضها ويكفر بالبعض الآخر. وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن فقال المؤلف: فنؤمن بهذه الكتب ونعلم أنها من عند الله. نؤمن أيضا بأن هذه الكتب أنزلها الله جل وعلا، إذن فهي من تنزيل الله جل وعلا، وهي من وحي الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسله. إذن قال: فنؤمن بهذه الكتب ونعلم أنها من عند الله امتثالا، يعني نفعل ذلك امتثالا لقوله تعالى: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن فالله جل وعلا أمرنا في هذه الآية أن نؤمن بجميع ما أنزله الله تبارك وتعالى على هؤلاء الرسل، نؤمن بما أنزله الله جل وعلا عليهم من كتب ورسالات ووحي ونحو ذلك. قال: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله. والمقصود بالرسول هنا من يا جماعة؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وهو محمد عليه الصلاة والسلام والكتاب الذي نزل على رسوله. والكتاب المنزل على محمد هو ماذا؟ هو القرآن. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن. قال تعالى بعد ذلك والكتاب الذي أنزل من قبل، يعني آمنوا أيضا بالكتاب الذي أنزل من قبل. والكتاب أيضا هنا اسم جنس، الكتاب هنا اسم جنس، فهو بمعنى ماذا؟ الكتب. إذن آمنوا بالله ورسوله الذي هو محمد والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن والكتب التي أنزلها الله جل وعلا قبل ذلك كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. إذن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. إذن تأملوا كيف جاءت الآية بخطاب أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، ثم أمر الله تعالى بالإيمان بهذه المذكورات، آمنوا بكذا وكذا وكذا. إذن فدل ذلك على أن من لم يؤمن بكتاب من الكتب التي أنزلها الله جل وعلا فليس بمؤمن، فالإيمان لا يتحقق إلا بهذا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. قال تعالى بعد ذلك ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن فدلت هذه الآية أيضا على وجوب أو على وجوب الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، بجميع الكتب التي أنزلها الله جل وعلا، وعلى رأسها طبعا القرآن المنزل على محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فإن قال قائل وما هو سر التعبير في هذه الآية فيما يتعلق بالقرآن بقوله تعالى نزل، وفيما يتعلق بالكتب السابقة بصيغة ماذا؟ أنزل. يعني قال آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل، لم يقل والكتاب الذي أنزل على رسوله، بل قال والكتاب الذي نزل على رسوله، ثم قال والكتاب الذي أنزل من قبل، والكتاب الذي أنزل ولم يقل والكتاب الذي نزل من قبل. يعني ما هو سر هذا التغاير؟ قال ابن كثير رحمه الله في معنى كلامه أن القرآن لما نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث جاء التعبير فيه بصيغة ماذا؟ نزل. بصيغة ماذا؟ نزل. وكلمة نزل كأنها تفيد ماذا؟ يعني التكرار. كلمة نزل كأنها تفيد ماذا؟ التكرار. كأنه يعني نزل يعني في مناسبات عديدة، نزل في مناسبات عديدة. إذن فهذا التعبير يعني مشعر بأن القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على محمد لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل ماذا؟ مفرقا بحسب الوقائع والأحداث، بخلاف الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى قبل ذلك. الكتب التي أنزلها الله جل وعلا قبل ذلك كانت تنزل جملة واحدة، لم تكن تنزل مفرقة، بل كانت تنزل جملة واحدة. ولهذا يعني تغير التعبير يعني بين هذين الموطنين والله أعلم. قال المؤلف بعد ذلك وقوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وكتاب هنا أيضا اسم جنس، ويكون المعنى وقل آمنت بما أنزل الله من كتب. إذن ففي هذه الآية أيضا أمر بالإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على الرسل. وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب. ذلك الكتاب والمقصود بالكتاب هنا أيضا ماذا؟ القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك. والذي أنزل على محمد هو ماذا؟ القرآن. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يعني يؤمنون بالقرآن ويؤمنون أيضا بالكتب التي أنزلها الله تعالى قبل محمد عليه الصلاة والسلام. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إذن كل هذه الآيات كما ترون أوردها المؤلف رحمه الله ليستدل بها على أن الله جل وعلا قد أرسل رسلا وأنزل مع هؤلاء الرسل كتبا، والواجب على المسلم أن يؤمن بها بهؤلاء الرسل وبالكتب المنزلة عليهم من غير أن يفرق بينها، فيؤمن بالجميع ولا يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض الآخر. قال المؤلف ونؤمن بأن هذه الكتب من كلام الله عز وجل لا من كلام غيره. إذن جميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الرسل هي من كلام الله، من وحي الله، تكلم الله تبارك وتعالى بها، تكلم الله تبارك وتعالى بها. فالقرآن من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والتوراة من كلام الله، وهكذا. فجميع هذه الكتب هي من كلام الله، تكلم الله تبارك وتعالى بها حقيقة، تكلم الله تبارك وتعالى بها حقيقة. إذن فهي من كلام الله عز وجل لا من كلام غيره. وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد، على الوجه الذي أراد. قال المؤلف فمنها، أي من هذه الكتب والرسالات، فمنها المسموع منه، منه أي من الله تعالى، فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة. إذن فهذا الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسله على أنواع، على أنواع. فمنه ما هو مسموع من الله تبارك وتعالى مباشرة من غير واسطة، فالله تعالى تكلم به وسمعه الرسول الموحى إليه، تكلم الله تبارك وتعالى به وسمعه منه الرسول. ولهذا قال فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة، كما كلم الله موسى تكليما بدون واسطة، قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه. إذن فهذا النوع من الوحي سمعه الرسول من من من من الله تبارك وتعالى مباشرة من غير واسطة. إذن هذا نوع. وقال، أي وقال تعالى، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وشاهد في قوله تعالى وبكلامي. إذن فالله تعالى كلم موسى تكليما كما قال تعالى في آية، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. إذن هذه الآية يعني تدل على أن الله تعالى تكلم وكلم موسى يعني مباشرة كلاما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية من حجج أهل السنة على أن الله تبارك وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا بكلام يسمعه الله تبارك وتعالى من شاء. ولهذا هذه الآية يعني لما كانت صريحة في بابها يعني أراد بعض الجهمية أن يحرف ماذا؟ لفظه. ولهذا يروى أن أحد الجهمية جاء إلى أبي عمرو البصري رحمه الله، جاء إلى أبي عمرو البصري رحمه الله، وهو من القراء المعروفين المشهورين، وهو من القراء المعروفين المشهورين، فقال له: هذه الآية اقرأها وكلم الله موسى تكليما، يعني لا تقرأها وكلم الله موسى تكليما، وإنما اقرأها وكلم الله موسى تكليما. وإذا قرأت على هذا النحو سيصبح المتكلم هو من؟ هو موسى، والمكلم هو الله. إذن فعلى هذا التحريف يصير المتكلم هو موسى لا الله جل وعلا. فقال له أبو عمر البصري رحمه الله، قال له: هب أنني فعلت ذلك، يعني لو فرضنا أنني فعلت ذلك، فماذا تفعل بقول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ماذا تفعل بهذه الآية: وكلمه ربه؟ فبهت الذي كفر، بهت الذي كفر. إذن فالشاهد أن النوع الأول من أنواع الوحي هو ما يتكلم الله تبارك وتعالى به مباشرة، ويسمعه ماذا؟ الرسول الذي يريد أن يسمعه ماذا؟ إياه، كما فعل مع موسى كليم الله تبارك وتعالى. قال المؤلف وهو يذكر يعني نوعا ثانيا من أنواع الوحي، وحي الله تبارك وتعالى، قال: ومنها ما يسمعه الله تعالى الرسول الملكي، ما يسمعه الله تعالى الرسول الملكي كجبريل عليه الصلاة والسلام. يعني هناك وحي يسمعه الله تبارك وتعالى الملك كجبريل. قال: ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري. إذن فهذا النوع من الوحي يتكلم الله تبارك وتعالى بوحي بكلام يسمعه الملك، يسمعه جبريل، فيبلغه ذلك الملك إلى الرسول البشري، يقول له إن الله تعالى يقول كذا وكذا، يبلغه ماذا؟ كلام الله ووحي الله جل وعلا. قال تعالى، ذكر المؤلف يعني دليل هذا النوع، قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وهذا هو الشاهد، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، إنه علي حكيم. إذن فهذا نوع آخر من أنواع الوحي، وهو ما يتكلم الله تبارك وتعالى به فيسمعه ماذا؟ الملك من الله تعالى، ثم الرسول الملكي يبلغه إلى الرسول البشري. قال المؤلف بعد ذلك: كما أن الإيمان بالكتب، كما أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، كما أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الانقياد لها والحكم بما فيها. إذن يدخل في إيماننا بهذه الكتب أن نؤمن أيضا بأن هذه الكتب جاءت بماذا؟ بأحكام وشرائع، جاءت بأحكام وشرائع. وهذا طبعا من رحمة الله تبارك وتعالى بالأمم، هذا من رحمة الله جل وعلا بالأمم، حيث أنزل الله تبارك وتعالى على كل أمة ما يناسبها. فإن هؤلاء القوم مثلا قد يناسبهم شيء لا يناسب غيره، فكان من حكمة الله جل وعلا ورحمته أن أنزل على كل قوم ما يناسبه من أحكام وشرائع. ولهذا الأحكام والشرائع كما سيأتي تختلف من أمة إلى أخرى. لما كان القرآن هو خاتمة الكتب والرسالات، أنزل الله جل وعلا فيه أحكاما وشرائع تليق لكل زمان ومكان، تليق بكل زمان ومكان. إذن فنؤمن بأن هذه الكتب أنزل الله تبارك وتعالى فيها ماذا؟ أحكاما وشرائع. وكان واجبا على أولئك الأقوام الذين نزلت فيهم تلك الكتب أن ينقادوا لشرائع الله وأحكامه، وأن يطيعوا الله تبارك وتعالى فيما شرع لهم من تشريعات وأحكام. ونعتقد أن تلك الأحكام والتشريعات كان فيها الهداية لأولئك الأقوام. كل هذا يجب علينا ماذا؟ أن نؤمن به وأن نصدق به. ولهذا قال المؤلف: كما أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الانقياد لها والحكم بما فيها. ولهذا قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فأمر الله تبارك وتعالى كل أمة بأن تحكم وتعمل بالكتاب الذي أنزله الله جل وعلا عليها. قال المؤلف: وأن هذه الكتب، نؤمن أيضا بهذا الشيء، وأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا لا يكذبه. نؤمن أيضا بأن الله تعالى وإن أنزل كتبا كثيرة على أمم كثيرة، فإن هذه الكتب لا تتعارض ولا تتناقض، بل يصدق بعضها بعضا. ولكن مراد المؤلف في كلامه هذا ما يتعلق بالأصول، ما يتعلق بماذا؟ بالأصول كالعقائد والتوحيد ونحو ذلك. فجميع الكتب متفقة في ماذا؟ في الأصول. جميع الكتب متفقة في الأصول. نجد في كل الكتب ماذا؟ الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وجوب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وغير ذلك، وجوب العدل. وهذه الكتب تأمر بماذا؟ بالإحسان. وهذه الشرائع فيها صلاة وفيها زكاة وفيها صيام وفيها حج. طيب، هذا الهاتف راح نطفيه يا جماعة عقوبة لصاحبه. لأنه شوش علينا. طيب، أي الفكرة راحت من راسي. احنا وش كنا نتكلموا يا جماعة؟ نعم. إذن فالكتب التي أنزلها الله جل وعلا على كثرتها وتعددها فإنها متفقة فيما يتعلق بماذا؟ بالأصول، سواء أصول العقائد أو أصول الأحكام أو أصول المعاملات ونحو ذلك. ولكن هذه الكتب قد تختلف في ماذا؟ في تفاصيل التشريع. هذه الكتب قد تختلف في تفاصيل التشريع، فقد يحرم مثلا الله جل وعلا على قوم شيئا يحله لغيره. قد يكون الشيء الفلاني محرما في شريعة، حلالا في شريعة أخرى. إذن هذا موجود. إذن فالمقصود هنا بالاتفاق ما يتعلق بماذا؟ بالأصول. ولهذا روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات. الأنبياء إخوة لعلات. ما معنى إخوة لعلات يا جماعة؟ الإخوة لعلات هم الإخوة الذين لهم ماذا؟ أب واحد وأمهاتهم مختلفة. يعني إذا كان الرجل إذا كان رجل متزوجا بأكثر من امرأة، يعني تزوج مثلا بأربع، متزوج بأربع نساء، كل امرأة يعني تلد مثلا يعني أولادا ذكورا أو إناثا، فهؤلاء الإخوة هم إخوة ولكنهم إخوة لعلات، بمعنى أن أباهم واحد وأمهاتهم ماذا؟ مختلف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الأنبياء إخوة لعلات، قال: أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال عليه الصلاة والسلام: أمهاتهم شتى، يعني متنوعة مختلفة، ودينهم واحد. إذن فدين الأنبياء من حيث الأصل واحد، الأنبياء بعثوا بدين واحد فيما يتعلق بالأصول كالتوحيد ونحو ذلك مما سبق شرحه. وأما يعني شرائعهم يعني الأحكام التفصيلية قد يختلفون فيها، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إذن كل رسول يعني له يعني شريعة تخصه، وله يعني سبيل وطريق تخصه، قد تختلف عن غيرها من الطرق وعن غيرها من الشرائع. إذن فالمؤلف هنا لما قال: وأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا لا يكذبه، هذا فيما يتعلق بماذا يا جماعة؟ بالأصول، وعلى رأس هذه الأصول طبعا التوحيد والعقائد ونحو ذلك. ولهذا المؤلف يعني بعد ذلك يعني نبه إلى هذا الذي شرحناه فقال: وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق. إذن فهذه الكتب قد يأتي كتاب منها ينسخ أشياء جاءت في كتاب سبقه، جاءت في كتاب سبقه. ولهذا سبق معنا قول الله تبارك وتعالى يحكي عن عيسى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن كانت هناك أشياء محرمة على بني إسرائيل، فجاء عيسى عليه الصلاة والسلام ونزل بشرع من عند الله تبارك وتعالى ينسخ ذلك التحريم. ولهذا قال المؤلف: وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق، كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل. قال تعالى في عيسى عليه الصلاة والسلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال المؤلف: وكما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية. وكما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية. قال تعالى يعني في وصف هذا القرآن: مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني هذا القرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب. قال تعالى: ومهيمنا عليه. ومهيمنا عليه، قوله تعالى ومهيمنا عليه فسر بتفسيرين، فسر بتفسيرين. التفسير الأول: فسرت كلمة المهيمن بالحافظ والشاهد والمؤتمن، فهذا الكتاب الذي هو القرآن شاهد على الكتب المتقدمة وحافظ لها ومؤتمن عليها، هذا هو التفسير الأول، بمعنى أن ما في القرآن هو الحكم وهو الفيصل، يعني كيف يعني نزل ما جاء في الكتب المتقدمة، علما أن هذه الكتب المتقدمة نالها من التحريف ما ناله. إذن فالكتب السابقة بدلت وحرفت، وبالتالي فكيف نتعامل مع هذه الكتب؟ نعرضها على ماذا؟ على القرآن، نعرضها على القرآن، فما وثق منها القرآن صدقنا به، ما وثق منها القرآن صدقنا به، وما خالف وعارض منها القرآن تركناه. وهذا ما هو معنى يعني كون هذا القرآن مهيمن، كون هذا القرآن مهيمنا على الكتب السابقة، بمعنى أنه يعني هو الشاهد عليها، فما وافقها فهو حق وما خالفها فهو باطل. التفسير الثاني، وهذا التفسير ذكره الشيخ سعدي رحمه الله في تفسيره، أن قوله تعالى ومهيمنا عليه بمعنى أن هذا القرآن قد اشتمل على كل حق جاءت به الكتب المتقدمة وزيادة على ذلك، فما من حق وصواب جاء في الكتب المتقدمة إلا وهو موجود في هذا القرآن، بل زاد على ذلك أشياء كثيرة. ولهذا قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين، وما هو إلا ذكر للعالمين. فأخبر الله جل وعلا بأن هذا القرآن أنزله للعالمين، فما من إنسان على وجه هذه الأرض سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو غير ذلك واجب عليه ماذا؟ أن يؤمن بهذا القرآن وأن يتبعه. ولهذا فبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وإنزال القرآن لم يعد جائزا لأي أحد قد دان لله تعالى بدين آخر أن يبقى على دينه السابق، بل يجب عليه ماذا؟ أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وأن يتبع هذا القرآن، وأن يتبع هذا القرآن. ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يسمع بي، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إذن فالقرآن الذي أنزله الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام يعني جاء ناسخا لكل الشرائع السابقة، فصار لزاما على كل أحد، صار لزاما على كل أحد أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وأن يتبع ما جاء في القرآن. بل حتى الأنبياء يعني سبحان الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رأى في يد عمر، لما رأى في يد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يعني أوراق من التوراة، رأى في يده أوراق من التوراة من الكتب السابقة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف يعني تترك القرآن وتقرأ في التوراة مع أن القرآن نسخ هذه التوراة؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. يعني سبحان الله، حتى موسى لو بعثه الله جل وعلا في زمن الرسالة المحمدية لوجب عليه، لوجب عليه أن يترك التوراة التي أنزلها الله عليه ويتبع محمدا عليه الصلاة والسلام والقرآن الذي أنزله الله عليه. فإذا كان هذا يعني واجبا في حق الأنبياء والرسل فما بالك بأتباعه. إذن فالشاهد أن هذا القرآن كما قال المؤلف يعني نسخ الكتب السماوية السابقة. ولهذا قال وكما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية، قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين. ثم قال المؤلف والإيمان بكتب الله يجب أن يكون إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. إذا ما ذكر على وجه الإجمال نؤمن به إجمالا، وما ذكر على وجه التفصيل مما يتعلق بالكتب نؤمن به ماذا؟ مفصلا. بمعنى أن القرآن يعني ذكر كتبا بعينها وسماها، ذكر التوراة، ذكر الإنجيل، ذكر الزبور لداود. إذن هذه الأشياء المفصلة يجب علينا شرعا أن نؤمن بها على وجه التفصيل، لأن القرآن فصلها فنؤمن بها ماذا؟ على وجه التفصيل. يقول المؤلف وقد فصل الله تعالى أسماء بعض كتبه، فسمى الله التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الذي أنزل على محمد، وذكر تعالى صحف إبراهيم. إذا نؤمن بأن إبراهيم له كتب تسمى ماذا؟ صحف، أو كتاب يسمى ماذا؟ صحف. قال وذكر تعالى صحف إبراهيم وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. طبعا صحف موسى ذكرت مع صحف إبراهيم في آخر سورة الأعلى، في صحف إبراهيم وموسى. وقد اختلف العلماء هل المقصود بصحف موسى هي التوراة نفسها أم شيء آخر، في ذلك خلاف بين العلماء، والأظهر والله تعالى أعلم أن المقصود بها التوراة. فإبراهيم له صحف، ولكن صحف موسى هي التوراة والله أعلم. قال المؤلف فنؤمن بهذه الكتب على هذا التفصيل، كما أن الله ذكر كتبا كثيرة إجمالا لم يسمي منها شيئا فنؤمن بها أيضا على هذا الإجمال. قال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قال والقرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب السماوية. إذا نؤمن بأن هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الكتب السماوية، فكما أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو آخر الرسل، فكذلك القرآن هو آخر ماذا؟ الكتب. إذن والقرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب السماوية، فلا كتاب بعده، وهو ناسخ لجميع الكتب المتقدمة، عام للثقلين الإنس والجن. يعني هذا القرآن أنزله الله جل وعلا على العالمين، أنزله الله تعالى على العالمين، فهو موجه للإنس وهو موجه أيضا حتى للجن. يعني هذا القرآن هو كتاب الجن أيضا، ولهذا جاءت يعني عدة آيات يعني تتحدث عن هذا الموضوع، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى آخر الآيات. بل أنزل الله تعالى يعني سورة بأكملها بعنوان سورة مال الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى آخر السورة. إذن فهذا القرآن كما خطب به أو خطب به الإنس فقد خطب به أيضا الجن، ولهذا قال المؤلف عام للثقلين الإنس والجن. قال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين. ثم قال شامل، يعني نؤمن أيضا بأن هذا القرآن شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم. نؤمن بهذا، نؤمن بأن هذا القرآن قد شمل جميع ما يحتاجه الناس سواء في أمور دينهم أو في أمور دنياهم. قد يقول قائل يعني يدخل في أمور الدنيا الرياضيات والفيزياء وكيفاش نبني وكيفاش نشغل السيارات والموتورات وغير ذلك، هذه ليست موجودة في القرآن، هذه ليست موجودة في القرآن. نقول المؤلف لا يعني هذا، المؤلف لا يعني هذا، يعني بكلمة في دينهم أي ما يتعلق بماذا؟ بالعبادات. إذن هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على محمد فيه كل ما يتعلق بالجانب الديني، أي ما يتعلق بالعبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات. وأما قوله ودنياهم، فالمقصود بذلك ماذا؟ المعاملات التي نحتاجها في دنيانا كالزواج والطلاق والبيع والشراء والعتق وغير ذلك من المعاملات الكثيرة. إذن فقوله شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم، أي في عباداتهم ومعاملاتهم، هذا هو المقصود، في عباداتهم وفي معاملاتهم أيضا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة، والمخمصة هي ماذا؟ المجاعة الجوع، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، غير متجانف أي مائل لإثم، فإن الله غفور رحيم. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان، يعني بقيت يعني فقرة نكملها إن شاء الله تعالى بعد الأذان. قال المؤلف رحمه الله في تمام هذا المبحث، قال: معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. إذا نؤمن أيضا، يعني يجب علينا شرعا أن نؤمن بأن هذا القرآن معجز، بأن هذا القرآن معجز، بمعنى أن هذا القرآن لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يأتي بما يساويه ويوازيه، لا يمكن. والسبب يعني بسيط جدا، لأن هذا القرآن كلام الله، هذا القرآن كلام الله، فلا يمكن لبشر أن يتكلم بمثل ما يتكلم به الله جل وعلا. فالفرق بين القرآن وبين كلام الناس كالفرق بين الخالق والمخلوق، الفرق بين القرآن وبين كلام الناس كالفرق بين الخالق والمخلوق. ولهذا فكلام الله تبارك وتعالى معجز لا يستطيع أحد أن يأتي به. ولهذا قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ظهيرا أي معينا، يعني لو تعاون كل الإنس وكل الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لما استطاعوا، لا يستطيعون أبدا، لأن هذا القرآن كما سبق هو كلام الله، فأن للبشر أن يأتوا بمثله. ولهذا تحدى الله جل وعلا في هذه الآية في سورة الإسراء، تحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحداهم ولا يمكنهم أن يفعلوا ذلك. بل في بعض الآيات تحدى الله تبارك وتعالى المخلوقين أن يأتوا بعشر سور فقط من مثل هذا القرآن، كما في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، عشر سور فقط. بل في بعض الآيات تحدى الله جل وعلا المخلوقين أن يأتوا بسورة واحدة فقط بمثل هذا القرآن، كما في سورة يونس: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجز أفصح العرب على أن يأتوا ولو بمثل سورة واحدة من سور القرآن الكريم. وهذا التحدي يعني كان بمكة في الصور المكية، وجدد الله تبارك وتعالى هذا التحدي حتى في المدينة في سور المدنية، كما في سورة البقرة حيث قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. كرر الله تعالى هذا التحدي بالمدينة، يعني إن كنتم في ريب وفي شك من صدق هذا القرآن وبأنه كلام الله تعالى فأتوا بصورة واحدة من سور القرآن، مع أن يعني بعض الصور القرآنية يعني قصير جدا. سورة الكوثر مثلا فيها 3 آيات: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. 3 آيات قصيرات، ومع ذلك عجز العرب وأفصح العرب على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا غرابة في ذلك، لأن هذا القرآن كما قلنا هو كلام الله تبارك وتعالى، فليس بمقدور البشر أن يأتوا بما يشبه هذا القرآن. ولهذا قال المؤلف: معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا القرآن لا يمكن أن يكون فيه يعني شيء من الباطل، شيء من التناقض، شيء من التعارض، مع أنه يعني سبحان الله يعني هذا القرآن يعني كان ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام بالتدريج كما يقال، يعني نزل عليه في فترة طويلة، يعني في 23 سنة. ولو كان هذا القرآن من تأليف بشر لوقع فيه ماذا؟ يعني شيء من التعارض، شيء من التناقض. ولهذا مثلا لو رجعنا إلى الكتب التي ألفها البشر، وخاصة إذا ألفوها يعني في سنوات طويلة، ستجد في هذه الكتب ماذا؟ أحيانا المؤلف يقول قولا في أول الكتاب وينقوه في آخره. لو تقرأ مثلا كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله، تجده مثلا في بعض الأماكن من هذا الكتاب أحيانا يضعف حديثا، وفي موضع آخر يحسن نفس الحديث، يضعفه هنا ويحسنه هنا، ويقول قولا هنا ويتراجع عنه هناك، لأنه صنع بشر، وصنع البشر لابد أن يتطرق إليه ماذا؟ شيء من الخلل والاختلاف والتناقض والتعارض. وأما القرآن مع أنه أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام لهذه الفترة الطويلة، ومع ذلك يمكن أن تجد فيه شيء من التعارض والتناقض والتضاد، مصداقا لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال المؤلف في آخر هذا الفصل: محفوظ من الزيادة والنقصان. يعني هذا أيضا مما يجب علينا الإيمان به، فنؤمن بأن هذا القرآن محفوظ، فلا يمكن أن يزاد فيه شيء كما لا يمكن أن ينقص منه شيء، لأن الله جل وعلا تولى حفظه، تولى الله تبارك وتعالى حفظه، ولهذا قال محفوظ من الزيادة والنقصان. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن وعد الله جل وعلا بأن يتولى يعني حفظ هذا الكتاب، ولهذا بقي هذا الكتاب محفوظا من التبديل والتغيير، بخلاف الكتب السابقة لما وكل حفظها إلى الناس وإلى البشر بدلت وغيرت، بدلت وغيرت وحرفت. وأما هذا القرآن فقد حفظه الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يتطرق إليه يعني تحريف أو تبديل أو تغيير. ويعني بهذه المناسبة إذا كان الله جل وعلا قد حفظ القرآن، ومن المعلوم أن الذي بين القرآن هو من يا جماعة؟ من هو مبين القرآن؟ هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. فإذا كان الله جل وعلا قد حفظ المبين فلابد أن يحفظ لنا ماذا؟ البيان أيضا. إذا كان المبين قد حفظه الله تبارك وتعالى فمعنى ذلك أن الله جل وعلا حافظ للبيان أيضا. ولهذا فكما حفظ الله تبارك وتعالى القرآن فإنه حفظ أيضا ماذا؟ السنة، حيث سخر لها يعني العلماء والجهابذة والمحدثين الذين حفظوا لنا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبوا عنها ما هو موضوع وما هو باطل وما هو منكر وما هو ضعيف. إذن فكل هذا من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين ولهذا الشرع. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم. في نهاية هذا الدرس يعني أجيب عن سؤالين من أسئلة الدرس الماضي مما يتعلق بالإيمان بالملائكة. يعني أحد الإخوة سأل قال هل لملك الموت أعوان؟ هل لملك الموت أعوان؟ وهل لفظة عزرائن هكذا التي يستعملها العامة جائز؟ احنا هذه الكلمة تكلمنا عنها وقلنا بأنه لم يثبت نص يسمي يعني ملك الموت بهذا الاسم، ولهذا في الأصل أنه لا يطلق، لا تطلق هذه التسمية. وأما الشطر الأول من السؤال هل لملك الموت أعوان، نقول نعم، يعني ملك الموت له أعوانه من الملائكة، له أعوانه من الملائكة. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته ماذا؟ رسولنا، توفته رسولنا وهم لا يفرطون، توفته رسولنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى أيضا عن الكفار والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. إذن ملك الموت يعني له أعوان من الملائكة، ومهمة يعني هؤلاء الأعوان أنهم يخرجون ماذا؟ الروح من الجسد، كما جاء ذلك في حديث البراء الطويل، يخرجون الروح من الجسد، فإذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت، قبضها ملك الموت. السؤال الثاني يتعلق بقضية يعني عصمة الملائكة وأنهم لا يعصون الله ما أمره. أحد الإخوة يعني استشكل قصة الملكين المذكورة في سورة البقرة، واتبع اليهود واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين في بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى آخر الآية. فهذه الآية طبعا استشكلها كثير من أهل العلم، استشكلها كثير من أهل العلم وكثير من المفسرين، وقالوا كيف يقوم ملكان من الملائكة بتعليم الناس ماذا؟ السحرة. ومن المعلوم أن تعليم السحرة معصية، بل هو كفر والعياذ بالله، بل هو كفر والعياذ بالله. فبالتالي لا يعقل أن تقوم الملائكة التي لا تعصي الله جل وعلا، لا يعقل أن تقوم الملائكة بهذا الشيء. فنقول يعني جواب هذا باختصار أن نقول الطاعة إنما هي ماذا؟ طاعة الله جل وعلا. فما أمرنا الله تبارك وتعالى به فعلناه، وما نهانا عنه ماذا؟ تركناه. إذن فهذه هي الطاعة، هذه هي حقيقة الطاعة. ولهذا مثلا نحن أمرنا الله جل وعلا ألا ننكح أكثر من 4 نساء، ويحرم على الواحد منا أن يتزوج أكثر من 4، صح ولا لا؟ إذن فمن تزوج أكثر من 4 فهو عاصم. ومحمد عليه الصلاة والسلام أمره الله تبارك وتعالى أن يتزوج 11 امرأة. هل هذا يعني أن محمدا عاصم؟ هو بلا، لأن الله تعالى هو من أمره بذلك. إذن فهذه الملائكة هي أيضا مطيعة لله تبارك وتعالى، فإذا أنزلها الله تعالى إلى الأرض وأمرها بأن تعلم الناس السحر فتنة واختبارا وابتلاء لهم، ففعلهم لذلك هل يعد طاعة أو معصية؟ يعد طاعة. إذن هم أطاعوا الله لأنه هو من كلفهم بذلك، إذن فلا إشكال. إذن فيقال هذان الملكان أنزلهما الله تبارك وتعالى إلى الأرض وأمرهم بأن يعلموا الناس شيئا من السحر ابتلاء للناس وامتحانا لهم. والله جل وعلا طبعا لرحمته بالناس يعني بين للناس أيضا، يعني لم يجعل الأمر يعني غامضا عليه، بل أمر هذين الملكين إذا علم أحدا أن يقول له ماذا؟ إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني هذا الذي نعلمك إياه يعني هذا أمر محرم، حرمه الله تعالى عليك، فلا يعني تأتيه، يعني لا تعمل بمقتضاه. إذا فهم يفعلون ذلك وينصحون في نفس الوقت، ولكن كل هذا يعني ابتلاء وفتنة للناس. إذا فلا إشكال أيضا يعني في هذا الأمر. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.